بسم الله الرحمن الرحيم. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي. أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه في آل عمران وفي الأنعام. والعنكبوت دون ما إبهام والنحل ثم فاطر والزمر وغيرها من محكمات السور. وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن. وكم حديث ناطق بفضله وفضلهم قد زخرت بنقله. كتب الحديث باتصال السند عن كل عدل ثقة مسدد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قبل أن نبدأ يعني يكون في اتفاق أو الأسئلة كثيرة التي يعني ترسل من قبل الإخوة، فتكون الأسئلة في يوم والإجابة في اليوم التالي، يعني ممكن قبل الدرس بحوالي ممكن نجلس 10 دقائق نجيب على بعض الأسئلة المهمة التي تتعلق بالدرس أو بأي أمر من الأمور. يعني المهم لو في شيء مهم ممكن يعني لا يجاب في نفس اليوم، ممكن على مدار مجلس التحديث والدرس ممكن تكتب، وفي اليوم التالي إن شاء أو المرة القادمة إن شاء ربنا تبارك وتعالى ممكن نجيب عن بعض الأسئلة. فهنا بعض الأسئلة سريعا، وهو أحد الإخوة الأفاضل جزاه الله خير يقول معذرة، فكتاب البعث الحثيث للشيخ أحمد شاكر حفظكم الله، هو هذا في نظر، فإن من هو قبل الشيخ أحمد شاكر بمدة طويلة جدا جدا كالشيخ محمد صديق خان له كتاب اسمه أبجد العلوم. هذا الكتاب جمع فيه أسماء الكتب وذكر في موضعين من الكتاب اسم الباعث الحثيث ونسبه لابن كثير. يعني هو ذكر طبعا، لأن المشكلة الخلط الذي وقع أن الاسم يدور حول مختصر علوم الحديث وحول الباعث الحثيث، فقول واحد ليس هذا من تسمية الشيخ أحمد شاكر، وأيضا ليس من تسمية الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة. فقد يكون هذا الكتاب من تسمية الحافظ ابن كثير بنفسه أو من أحد طلابه، ووجدت مخطوطتين باسم الباعث الحثيث. الأولى مخطوطة هندية، وممكن الأخ الفاضل ممكن يعني أعطيه أرقام هذه المخطوطة، ولكن يعني ليس الآن. مخطوطة هندية ذكر فيها الاسمين الباعث الحثيث واختصار يعني باسم آخر اختصار علوم الحديث، وأيضا مخطوطة من الأستانة تركية بنفس الاسم. فعلى هذا الأمر في هذا أنا أرى أنه واسع، يعني ممكن نقول ليس في خلاف، لأن قد يكون مثلا الشيخ سمى اسم وبعض الطلاب سمى اسما آخر إلى آخره، لكن ليس هذا لا من تسمية الشيخ شاكر ولا من تسمية الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، لأن الشيخ محمد صديق خان قبل هذين بكثير وذكر الاسم في كتابه أبجد العلوم. يقول الأخ أيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل سيكون هناك إجازة في هذا الكتاب؟ بالنسبة طبعا ذكرنا احنا الإسناد في أول الأمر وسيكون إن شاء الله، ولكن أيضا نصيحة سريعة، يعني أرجو من الإخوة نحاول أن نركز تركيز شديد جدا على لب الأمر على الثمرة. فطبعا يعني قد يكون الانتساب إلى الإسناد تشريفي، لأن للأسف الشديد في حقبة من الزمان ممكن نقول مثلا حوالي 200-300 سنة الماضية، وكان كل الأسانيد يعني غالبا تدور حول الصوفي، لأن المتصوفة طبعا نظرا لغلوهم في شخص النبي صلى الله عليه وسلم كان من ضمن الاهتمام بالإسناد. فطبعا يعني بفضل عندي معي جملة من الأسانيد عن كثير ممن روى سواء من المبتدع أو غيرهم، ولكن بحاول على قدر ما أستطيع أن أنا أسوق إليكم يعني أقرب حتى الذي روى لي أن يكون قريبا من السنة أو من أهل السنة، وإن شاء الله سيكون في هذا أيضا إسناد إن شاء الله تعالى. بعض الإخوة يقول غالب الإخوة يفهمون المصطلح كعلم نظري، ولكن عند التطبيق الغالب لا يعرف كيف يطبق، نرجو أمثلة توضيحية. هي آفة هذه، ولكن الأمثلة التوضيحية يعني تحتاج أيضا إلى وقت، فكما يقال ثبت عرشك ثم انقش. فلو عرفنا الأصول والقواعد يعني هذا الأمر الباقي، لأن طبعا علم الحديث يحتاج إلى زمان وتربة، ولذلك لو مثلا نظرنا إلى من هو عالم بعلم العلل ربما يعدون على الأصابع قلة، لأن هذا العلم يحتاج إلى غور وعمق عظيم جدا، أن تستظهر السنة بين جنبيك في قلبك، وأن تكون على دراية بكل راوي وكل لفظة وكل كلمة في الحديث، حتى تستطيع أنك تضبط السنة وتستطيع أن تضع هذه القواعد في مواضعها. يقول نرجو شرح مبسط للمصطلح حيث الغالب عامي في هذا العلم. هو ما نفعله الآن هو إن شاء الله شرح مبسط بإذن الله تعالى، توطئة لألفية العراقي. هل أسانيدكم عن طريق الجنداري والسيد الحكيم فقط أم لكم أسانيد أخرى؟ ذكرت هذا يعني أختار اللي هو الأقرب للسنة. الأخ الفاضل يقول نخشى من الاستطراد لا سيما والمجالس التي قررتم فيها الانتهاء من الكتاب محدودة. لبيك إن شاء الله سأفعل. يقول يا ليت لا نخرج أو ليت لا نخرج من الباعث الحثيث إلا بقاعدة عريضة في علم المصطلح، ونرجو زيادة كمية المجالس لهذا الكتاب. سنحاول النظر في المصلحة وما يكون فيه اهتمام. ما هي منزلة البعث الحثيث بين كتب المصطلح؟ وهل هو المبتدئ في هذا العلم؟ وما هي أسانيد الشيخ مقبل؟ هو بالنسبة لمنزلة البعث الحثيث منزلة قيمة عالية جدا، وخاصة أن الحافظ ابن كثير شرح هذا الكتاب الذي يدور عليه علم المصطلح عند المتأخرين. ولكن لا نقول بأن البعث الحديث لا للمبتدئين ولا للمتأخرين، يعني هو يعتبر وسط، وأيضا في بعض الأبواب اختصرها جدا، وبعض الأبواب استطرد فيها، فهو يحتاج إلى نوع من بعض التفصيل وبعض الإيجاز. بالنسبة لأسانيد الشيخ مقبل لن يكون له أسانيد، يعني عهدي به إلى أن أتيت ما كان له أسانيد، ولكن وأيضا للطلبة أيضا يعني كما قلت لكم في أول الأمر أن غالب الطلبة لم يهتموا بالأسانيد، لأن الشيخ كان يزهد فيها جدا رحمه الله تعالى، ولأنه طبعا كان يعاني من أهل البدع وهذه الأشياء. إلى أن بلغني طبعا بعدما أتينا أن بعض الإخوة الأفاضل اللي درسوا عند الشيخ كالشيخ أبي الحسن والشيخ أبي حفص، هؤلاء جمعوا أسانيد وعندهم أسانيد. وأحد الإخوة أخبرني أيضا أظنه هو الشيخ أبو حفص بأن الشيخ جمع بعد ذلك أسانيد، جمع أسانيد فيما بعد. يقول نريد السماع من فم الشيخ ولا نريد القراءة عليه. الأمران سواء، ولكن على قدر الجهد إن شاء الله سنفعل. أحد الإخوة يقول بعض الإخوة يسجل كلامكم على النساء ويقول لزوجتي انظري ماذا قال الشيخ حفظه الله، فأرجو النصيحة لإخواننا بمعاملة النساء على قدر العقول وعلى وجههن. هو طبعا أنا بتكلم الكلام ده أيضا يعني مش قوي بالدرجة أن ممكن أتكلم هذا الكلام على الملأ، لكن قلت لكم نحن في مجلس محبوس ما في أحد وما في بعض النساء يسمعنا لكلامنا، لكن كما قلت يعني التعامل مع المرأة يحتاج إلى فقه، ودايما كل أخ أدرى، لأن المرأة يعني على ضعفها قوية وعلى قوتها ضعيفة، والقليل يحزنها والقليل يفرحها، فالمرأة تحتاج إلى نوع من الإيه؟ من المراودة. ولذلك ما أحل الكذب قط إلا بين الرجل والمرأة، يعني ممكن يحاول أنه يلف ويدور، بس شريطة ألا تقبض ولا تمسك عليك كذبة. لو مسكت عليك كذب ويكون الكذب ده فيه مثلا يعني نوع من الصراحة، لن تصدقك في أمر قط. تقول لها الشمس طلعة، تبص كده تقول لك لا لا تصدق، تقول لها احنا في الليل ودخل الليل وأقبل، تبص كده تقول لك ما أظن. فإذا الإنسان يحاول إن هو يعني كما يقال يستعمل معهن المدارة. وكما قلت من البداية، أنا كلامي كان المرة الماضية يتعلق بالبداية، بالبداية سن إذا بدأ يبدأ بداية سليمة صحيحة. يعني بعض الأفاضل ما تزوج إلا بعد أن تحصرم في هذا العلم، يعني الشيخ مصطفى بعد 37 سنة تقريبا. أذكر كان أحد الإخوة الأفاضل كان هناك عندنا في، كان موجود هناك في اليمن، وكان معه أخت، وكانت يعني في الجمال ما شاء الله وفي السن صغيرة جدا، وعرض علي أن أنا أتصل بالشيخ أقصد الشيخ مصطفى أنه يتزوج، وما كتزوج بعده. فالمهم تكلمته فوجدت نفر نفرة وزجر زجرة وكأن ندغ عقرب. قال أنت ما تأتين إلا بالشر، وفعلا ما تزوج إلا بعد أن عاد، أو لا أدري قد يكون تزوج في السعودية، لا أدري التفاصيل. لكن الشاهد أن دايما يا إخواننا صاحب الهم يحاول على قدر ما يستطيع يقلل التزود من الدنيا. والمرأة حمل ثقيل، الزواج حمل ليس ب... يعني البعض يقول لك الشهوة وهذه الأشياء، لو تزوج من أجل الشهوة فقط أرى أنه يراجع نفسه، لأن ممكن أشياء كثيرة جدا تذهب الشهوة. الهم لو أي إنسان يعني أمامه لذائذ من الشهوات وفي مشكلة في رأسه، عندك هم موجود، هم العلم، هم التحصيل، هم إنقاذ الأمة من الجهل التي هي فيه، يعني هم في قلبك، يعني ربما هذا يعني يخليك تؤخر أو تعبر. لكن لو الإنسان وفق كما قلت أنه يجمع بين الحسنيين لا حرج. نبدأ إن شاء الله في قراءة الكتاب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين آمين. قال الشيخ، بسم الله الرحمن الرحيم، قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام، مفتي الإسلام قدوة العلماء، شيخ المحدثين، الحافظ المفسر، بقية السلف، بقية السلف الصالحين، عماد الدين، أبو الفداء، إسماعيل ابن كثير القرشي، الشافعي، إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروسي، فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة، ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد. ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان، سلكت وراءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه. وقد ذكر من أنواع الحديث 65، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين، وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن، وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شطط، والله المستعان وعليه التكلان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. يقول الشيخ الذي يعني ممكن نقول من تلاميذ الشيخ الحافظ ابن كثير، وذلك كما قلت قد يكون مسمى الكتاب من التلميذ وليس من الشيخ. أو قد يكون من الشيخ، ولكن بعض الطلاب سمع منه ربما تردد لاسم آخر فيحدث الخلاف بين المسميين. قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام قدوة العلماء شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف الصالح عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي. طبعا من عادة الطالب أن يحب شيخه، ولذلك دايما نرى كثير من الطلاب يحاول يعني الإطراء الزائد، ولكن يعني هذا لا يستحب، لا يستحب الإطراء الزائد إلا لعلة أن يرى أن هذا الشيخ يعني يهاجم من قبل المبتدعة وأعداء السنة وهذه الأشياء، فيحاول أن يرفع من شأنه وأن يعلي من قدره وأن يحاول أن يعطي بعض الأشياء والألفاظ التي يعني قد تعادل الذم الموجود على الطرف الآخر. ولذلك يعني غالبا في الحقبة التي كان فيها ابن كثير وشيوخه كانوا يعني في ضيق شديد، إما من الحكام وإما من العلماء اللي هم علماء الطوائف كالحنابلة كالمالكي، كل طائفة يعني غالبا كان لها دور أو باع في الضغط والتضييق على العلماء، فالطلاب كانوا يعظمون هذا جدا حتى كانوا يصنفون كتب في فضائل هؤلاء الشيوخ. قال إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس. ذكرنا بأن ابن كثير كان موسوعا، لأن يخلنا علم الحديث يحتاج إلى تخصص كلي، يعني الإنسان دائما كما قلت في المرة الماضية يأخذ من كل شيء شيء، فعلم الحديث يحتاج إلى متخصصين. وقارنت في المرة الماضية بين ابن كثير وبين شيخه الذي زوجه بابنته اللي هو مين؟ المزي. المزي يعني أخذ أشياء من كل شيء شيء، أتقن اللغة وبعض مسائل الفقه وهذه الأشياء، ثم تفرغ تفرغا كليا للحديث، بخلاف ابن كثير رحمك الله، بخلاف ابن كثير موسوعة يعني في كل باب خاض، انظر في التاريخ ترى أن له باع، في التفسير له باع، في كل العلوم يعني حتى أنه له بعض الكتب في اللغة، فكان موسوعة. ولذلك علم هؤلاء أقرب إلى الفهم، علم اللي هم أهل الموسوعات أقرب إلى الفهم، ولكن من أراد التعمق ومن أراد المزيد من التحصيل في هذا العلم لابد أن يرجع إلى المتخصصين الذين تخصصوا في هذا العلم. وذلك دائما يا أخوان كل أخ فاضل يحاول أن يستفيد من أي علم من العلوم لابد أن يرجع إلى أصحابه، أخذ الفقه من أهل الفقه وممن تميز به، اللغة من أهل اللغة وممن تميز به، كلما يعني تعلمت على يد متخصص في علم أو فن كلما كان أقرب. ممكن أصحاب الموسوعات تكون كبدايات، شخص موسوعة فممكن لو يعني تصعب الرحلة فممكن أجلس إلى أن أخذ منه أوليات الأمور ثم بعد ذلك أنتقل إلى أهل التخصص. قال أما بعد فإن علم الحديث النبوي، يريد بهذا علم الرواية، لأن علم الحديث يشمل الرواية والدراية، والدراية تتعلق بالفهم، فهم النص، وأيضا بفهم الرجال ومعرفة كيفية الوصول إلى الفهم الصحيح للإسناد والمتن، هذا يسمي العلماء دراية كنداري. أما الرواية فتتعلق بعلمي الأصول والمصطلح، وأيضا بعلمي كتب الرجال التي تتعلق بأسماء الرجال. وذلك بعض أهل العلم يبسط المسألة يقول الحديث أو علم الحديث يندرج تحت قسمين أو نوعين، الأول رواية والثاني دراية. الدراية تنقسم إلى قسمين، القسم الأول يتعلق بضبط النص، ضبط النص، والثاني يتعلق بفهم وشرح النص اللي هو الكلام نفسه. وذلك بنرى للأسف الشديد أن غالب يعني من يعظ أو من يحفظ الأحاديث يأتي لكتب وسيطة عن الأصول، وهذا خطأ عظيم عظيم جدا، لأن من جمع الأصول فقد حاز الفنون كما يقولون. فالأصل هو الذي تستطيع أن تتكلم به وأن تواثق، أما الوسائط فلا. لكن طبعا مع تأخر الزمان وقلة العلم العلماء ينصحون ابدأ بالأول بالأربعين النووية، ثم برياض الصالحين، ثم ببلوغ المرام، وهذه الايه الوسائط. لكن لو قدر لطالب علم متميز وعنده ملكة ومتفرغ ويرى في نفسه القدرة على أنه يواصل، فالأولى أن ينهل من الأصل. ودايما أي أخ بيحفظ حديث من الوسائط علشان يحاول يجيبه من الأصول بيصعب، يعني ممكن بيعظ تلاقي يرجع لإيه للوسيط. ويمكن بنجد أن الوسائط فيها أخطاء كثيرة جدا، يعني فيها كثير. مثلا من أراد أن يحفظ مثلا الجمع بين الصحي الحميدي، يعني أضاف بعض الأحاديث من كتب المستخرجات، وربما الإنسان لو حفظ ربما يعني يأتي بأحاديث ليست لا عند البخاري ولا عند مسلم ألفاظ. فضبط الأصل وضبط النص هذا مطلوب. ولذلك مثلا يعني تقرأ في كتاب الإمام النووي اللي هو رياض الصالحين، أنا عاوز تنتبهوا معايا لأن العلم أنا عاوز تركيز جامد. كتاب لو أكثر من كتاب الأربعين، وأضاف ابن رجم عشر إبوكي الخمسين، له كتاب آخر هو رياض الصالحين. هذا الكتاب يعني كتاب طيب، وجعله لعوام عوام المسلمين، واحد تاجر في السوق ينشر الكتاب ويقرأه، واحد مسافر رحال إلى غيره. ومثلا الكتاب تجد الوسائط بينه وبين صحيح، قد يكون فيها بعض الأخطاء كحديث أنس إن الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، رواه مسلم من طريقين، في زيادة مهمة جدا إلى قلوبكم وإيه وأعمالكم، فهو أغفل هذه الزيادة. فتجد بعض المبتدع يجي يحتج عليك ويقول لك لا سيبك من العمل ده، أنت عندك الحديث في مسلم كذا ورواه مسلم. إذن كلما يعني استطاع طالب العلم أن ينهل من الأصل كلما كان أفضل. ودايما أكرر يا أخوانا، دين على الأمة حفظ السنة، والله الذي لا إله غيره لو لم يكن لك احتساب إلا أن تحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكفاك، حتى ولو لم تحصل. الأمة الآن في قاع الحضيض، يعني مجرد كتب السنة اللي هي دع عنك البخاري ومسلم، باقي السنة مجرد في الرفوف. يعني ربما تدخل، دخلت مرة عن بعض العلماء الكبار، شوف المكتبة تلاقي التراب، تعرف ان الكتب دي ما حد بيبص لها، التراب كده تحط صباعك تلاقي التراب، يعني معناها بقى لها سنين. فدين على الأمة حفظ السنة. وذلك يعني كيف نفر هؤلاء العلماء الكبار سابقا، نفروا نفرا وتركوا الأهل والمال والولد دنيا ورحلوا في حفظ لحفظ السنة. احنا الان في الكتب موجودة، يجي لك مبتدع ويجي لك ضال، والامة الان امتلأت بهؤلاء البلاء وبيتكلم، ممكن ينكر حديث في البخاري، ممكن يجيب لك اصل مثلا يقول لك ده البخاري تفرد بكذا، يقول طبعا الناس جهلة لا تعرف. فالامة دين عليها حفظ السنة. فلو ان كل اخ فاضل يحاول كده يحتسب هو او يحتسب ولد له، يعني مثلا بعض يقول لك انا خلاص عديت ايه عبرت القنطره الى الجانب الاخر مش قادر ان انا اعرف، ان انا احتسب ان يكون لك ولد تفرغه. يعني التعليم اللي موجود الان التعليم الالزامي، لو ان هذا التعليم الفتره 20 30 سنه عندك ولد احتبسته، وكلمه احتبسته يعني ما تخلوش ايه يبص، ان ممكن مثلا بعض الاخوه يقول لك انا افرغ ابني لا علم مش عارف ايه وكذا وكذا وماشي في الشارع، طبعا الشارع بيعطيه وانت بتعطيه الشارع اولى، احتبسته واحتسبته لهذا الدين للسنة يكفيك. ولو طلع الولد قاعد حوالي مثلا بعد حوالي سن البلوغ 12-13 سنة ما رأى إلا كتب السنة يستحيل أن ينساها أبدا، ويستحيل أن يرى غيرها أفضل. لكن هذا الخلط الذي وقع عند أبناء المسلمين هو الذي ضيع العلم وضيع السنة. ولذلك بنرى الآن أن الأرحام بتلقي وتعطي والشارع كله في الشارع في الشارع، يعني الجيل الذي بعد الجيل أو الأسوأ، بسبب أن مش عارفين كيف نتعامل مع هذا الدين كما تعامل من سبق. يبقى عندنا في عندنا رواية وفي دراية. الدراية تتعلق بضبط النص، والضبط يكون من الأصل. الطبراني يبقى لازم الطبراني، المصنف مصنف ابن أبي شيبة يبقى من مصنف ابن أبي شيبة. وكان من سبق كان ربما النسخة الواحدة، النسخة الواحدة يعني أو الطبعة الواحدة، أقصد النسخة الواحدة لا أكثر من طبعة. يعني الشيخ عبد الوهاب بحيري رحمه الله تعالى وكان من مشايخ الأزهر، ولكن كان متخصص في الحديث، كنت أرى في كتبه ربما للنسخة الواحدة أكثر من كتاب. وهذا الذي علمني أن كل ما أرى نسخة مختلفة أشتريها. حتى أن من ضمن الأشياء الطريفة أن بعض الفضلاء زارني مرة فشاف من عندي أكثر من نسخة للبخاري، ما شاء الله، طب أنا أريد نسخة من هذه، كأنه سيقلع قلبي. فضلت أدور أقرب نسخة اللي ممكن أعطيها إياه، يعني حتى لا أكسر قلبه ولا أكسر قلبي. فلذلك كانوا يأتون حتى بنسخ كثيرة جدا للكتاب الواحد لضبطي وإتقاني وهكذا. أيضا الفهم، والفهم هذا مش من دماغك ورأسك، لابد أن ترجع إلى يعني أهل الفن في شرح السنة. وأفضل كتابين في الشروح على الإطلاق التمهيد لمن؟ ابن عبد البر النموري، والفتح للحافظ ابن حجر. وأرى أن التمهيد فيه ميزة عن الفتح، وأن الفتح فيه ميزة عن التمهيد. ولذلك هذه الميزات لابد من جمع الكتابين. ويمكن كتاب التمهيد أيضا ما في خدمة أو هذا الأشياء، يعني جلس فيه ابن عبد البر أكثر من 30 سنة يصنف كتاب التمهيد. فأنت يعني وده عالم مش واحد عادي، ومفيش بقى كمبيوتر وصف ورص واعمل، أبدا عالم، وقف مع كل حديث وكل أثر وجمع وشرح وذكر في تفاصيل يعني يندر أن تراها في كتاب. فإذا لابد من هذه الدراية تكون عندك أصل. والدراية مش معنى بقى أنك إيه بدماغك وكده أو كتب الوسيطة أيضا، لا، ارجع إلى الأصول. طبعا البدايات يا أخواننا صعبة، عشان تمسك وتخش فتح الباري. طبعا أنا وعدت الأخ بنسبة للاستطراد، بس لكن في حاجات يعني على سبيل التجربة أريد أن أقربها إليكم، لأن الأخ اللي بيحاول يجرب بنفسه ممكن يقضي 50 سنة وهو بيجرب، وبعدها يصل يقول يا سلام لو عرفت هذه المسألة قبل 20-30 سنة لكان أفضل. فلذلك لابد، طبعا بعض الكتب بتعرفش تدخلها ازاي، ممكن مثلا الفتح الباري قد يكون الفتح شرح وبعض العلماء دخل فيه، ممكن التمهيد مغلق، كيف تدخل للتمهيد؟ ايه البدايات؟ ازاي تقدر تواصل؟ كيف تلخص؟ كيف تقرأ؟ وهكذا. فإذا مهم جدا ان انا يعني اروض نفسي وادرب نفسي في الاول في البداية، يعني اذكر اول نسخة او اول كتاب كان جزء من فتح الباري، الخط اللي هو الخط الصغير اللي زي مع أخينا الأخ حمادة، خط صغير صعب جدا، أنظر في الكتاب طلاسم طلاسم ما استطيع إطلاقا، وألف وأقرأ وألب وأمسكه شيله في إيدي اتبرى الكتاب، وما استطعت أن أقرأ في شيء إطلاقا أو أستفيد شيء، إلى أن يسر الله عز وجل ببعض المشايخ فحل بعض الألغاز في البدايات، فاستطعت أن أنا إيه أخترق فيه الطريق. بالنسبة لعلم الحديث الرواية يتعلق باللي هو بقى المصطلح إلى القواعد اللي احنا بندرسها الآن. والقواعد كما ذكر الأخ في سؤالي إنها قواعد نظرية وعملية. النظر ده كيف أطبقه وإزاي أنزله منازله وإزاي أتدرب. ولذلك طبعا بنقول إن بعض الشباب ممكن يدخل في علم التخريج وعلم التدريب على سبيل التآكل، على سبيل المال إلى غيره، والبعض يحجم تماما، وهذا خطأ. فلابد من الإنسان يدخل في هذا الباب على سبيل التدرب ضربة، يبدأ يخش يشوف كده إزاي أشوف أضبط الحديث رواية ودراية والرجال ومن فلان ومن علان، وأبدأ أحاول أضبط هذه القواعد والأصول حتى أستطيع أن مع الوقت أن ممكن أصل. يعني كان الشيخ مجبر رحمه الله تعالى طبعا يمنع تماما الفهارس، وما كان في مكتبة أي فهارس، أي فهارس تبقى موجودة ممكن هو يستعملها في بعض الأوقات ويخفيها. فكان يعني مثلا تخريج الحديث كان وقتها عن طريق أنك تحاول مثلا تقرب برأسك أبواب الفقه مثلا في مظاني إلى غيره. طبعا كان يلزمك لو مثلا حديث عن ابن عمر مشكلة، المظان قد لا تراه في بعض المواطن الفقهية، في المسند ربما تقرأ مسند ابن عمر كاملا، وهذا كان يعطي ضربة إنك أنت بتقرأ كم كبير من السنة حتى تصل إلى الحديث. الآن بالزرار كلمة من الحديث دوس، هذا ليس علم، ليس علم إطلاقا. مجرد انت ايه، انت عارف آلة نفس الكمبيوتر قدامك حديد وراسك بتبقى حديد زي سهل، بتسهل المسألة. ويعني كما يقول القريب والبعيد، كل الكتب الموضوعة في الالكترونيات هذه كلها فيها خطأ، بل الكتب المطبوعة فيها خطأ. يعني الى الان كما قلت دين على الأمة ضبط كتب السنة، وعن الضبط على أصول، ومعظم اللي بيحاول يضبط همه التآكل، ان زي يسرع يطلع كتاب يطلع له منه 100-200 ألف. يعني بعض الافاضل وافاضل من الافاضل جدا بدأ يدور على نسخة من نسخ نسخة ابي ذر وجمع جزء وجزء، وبعدها طلع لنا فتح الباري. فتح الباري اللي هو عمله ده ما اسفل النص الاصل طبق الاصل، أربع نسخة من فتح الباب، وضع كده النص بأخطائه وبمشاكله. يعني طبعا المطبعة السلفية طبعت نسختين، الأولى اللي كانت بتحقيق الشيخ ابن باز، والكتاب خرجوا فيه عيوب، لأن الطريقة يا أخوانا العمال هم اللي بيرصوا الصفوف زمان، يجي العامل ويمسك كده بملقاط ويبدأ يحط الحروف. الطبعة الثانية طبعا الأولى كانت لقيت لقصي محب دين الخطيب الابن، جاء ابن الابن كان ملوش في هذا الباب، فعمل طبعة تانية أردأ ما يكون اللي هي دخلت فيها إيه اسم الريان وغيره. الشيخ اللي هو عمل فتح الباري نفس الطبعة راح حطتها مع الأصل اللي هي نسخة أبي ذر، ودي مشكلة كبيرة جدا. فيا أخوان نحن في حاجة، وأدعو الله عز وجل الملك وأستغيث به أن يهيئ لهذه الأمة من عنده نفس لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن في أشد الحاجة، إنك هب نفسك، ووالله الذي لا إله غيره لن تضام في الدنيا أبدا ولا في الآخرة، ستأكل وسيفتح عليك وتعيش حميدا وتموت حميدا أيضا إن شاء الله. فأرجو يعني هذه الفكرة تخامر قلوب البعض حتى نحاول إن احنا نعني نقدم شيء للأمة، نحن نضبط السنة التي كانت عند القدم. يعني قبل مثلا 100 سنة 200 سنة كان الكتاب ينقل على اليد من فم الشيخ يكتب، أو من نسخة الشيخ، الشيخ عمل الكتاب وضبطه، وواحد بيقرأ من الحاضرين يكتب خلفه، أو الكتاب ينقل من الشيخ إلى الباقي. كان في نسخ كثيرة لكل كتاب باليد مضبوطة. الآن الجهلاء هم الذين يطبعون لنا السنن، طبع من جهلة مش عارف حاجة خالص. إذن نحن في حاجة إلى كيف نضبط سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأعتذر عن الاستطراد. قال فإن علم الحديث النبوي قلنا هذا يقصد به الايه الرواية. على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا. يعني طبعا الاهتمام بالسنة كان في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العلم الحديث كان مضبوط كما يعني ذكرنا سابقا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحذر لا تقول عني إلا حقا أو صدقا، فمن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي يلج النار، إلى غير من الحديث التي فيها وعيد وتشديد عظيم جدا في حرمة الكذب. حتى أن بعض العلماء اتفقوا على أن من كذب في حديث الناس ولو كان صادقا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل، ولو كان يكذب في حديث الناس ثم تاب اختلف العلماء في قبول روايته تقبل أو لا. وإذا كذب مرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب لا تقبل له رواية قط، من باب التشديد والإتقان في رواية النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في ضوابط من البداية إلى أن بدأ العلماء يصنفون مصنفات ويؤصلون أصول وقواعد في ضبط علم المصطلح. وأول من صنف كتابا مستقل الرامه رمزي، وهو كتاب اسمه المحدث الفاصل، وهو كتاب يعني جمع فيه أصول المسائل في علم الرواية. أيضا أبو حفص المينجي ممن صنف أيضا بعض الكتب في هذا، له كتاب أيضا طيب ما لا يسع المحدث جهله قيم. ثم تتابع العلماء في وضع كتب لعلم المصطلح كالحاكم النيسابوري، كتاب حد يعرف اسمه ايه، معرفة علوم الحديث، والخطيب له كتب وكتب كثيرة، ومن أشهر في علم المصطلح كتاب الكفاية. ولكن هذا أنا بس مجرد للتنبيه سنقف عند هذه المحطة وقفة قادمة، أن الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى تأثر بعلماء زمانه في إدخال أصول الفقه والقواعد التأصيلية في علم الحديث، وليست على سبيل الأصل، لأن يا أخواننا في آخر القرن الثالث وبدأ القرن الرابع بدأت علوم تظهر تيسر الطلب، وعبارة عن قواعد وقوانين وضعها بعض العلماء، وبدأها علماء الفقه وعلماء الزمان كثر فيهم هذا، فاستعملها بعض العلماء كالخطيب، لكن استعملها ليس على سبيل الأصل، عنده الأصل هو قواعد الحديثية، ثم هذه العلوم يدخلها ويبدأ يعني يستعين بها في التقريب وتوصيل المسألة، إلى أن صارت عند المحدثين أصل، كمثلا تقسيم الحديث إلى متواتر وأحاد. وهذا التقسيم الموجود حتى بدأ علماء الحديث يدافعون، يقول لك الحديث حديث الأحاد يقبل في العقيدة ومش عارف إيه، وبدأت إيه أمور دفاع عما لا يدافع عنه، لأن الأصل ليس موجود هذا عند علماء الحديث. عند علماء الحديث أن الحديث إذا ثبت من طريق واحد ثقة يقبل في العقيدة وفي غير العقيدة. ولذلك العلماء اللي هم أدخلوا أصول الفقه قالوا وأحاديث الأحاد تقبل في العقيدة. طب إيه دخلنا بقى في هذه المتاهات؟ لكن قبل الأمر على ما هو عليه والأمر مضى وسار. ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة، طبعا في كل زمان بدأ كل إيه العلم يزيد، طبعا يبدأ في البداية بيبقى يعني مجرد تجمعات وكلمة من هنا وكلمة من هناك، إلى أن يصبح علما تأصيليا تأسيسيا يعتمد عليه. قال ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد. طبعا المختصر ليس كله خير، المختصر قد يقرب وقد يعتمد الإنسان عليه فيقف ويتعطل، ولذلك دائما الإنسان تكون النهمة إلى الأعلى ويبدأ في علوم. فصنف هذا المختصر نافعا جامعا لمقاصد الفوائد، ومانعا من مشكلات المسائل الفرائض. فأي مسألة من المسائل لابد فيها من شرح وبيان مبهم، أي تعقيدات في المسألة تبين مع الإيه الشرح العام. فهو شرح هذه المسائل وحل العقد الموجودة فيها. ولما كان الكتاب اللي هو إيه علوم الحديث لابن الصلاح الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان، سلكت وراءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه. لما تولى ابن صالح المدرسة الأشرفية وبدأ عنده طلاب، ووجد طبعا علم الأصول وعلم المصطلح مشتت، يعني مثلا كتاب المحدث الفاصل كبير، وعشان تحصل فيه عن مسألة لابد أن تقرأ الكتاب كاملا وبالأسانيد، يجيب المسألة الفلانية يجيب بعض الأمثلة عن الصحابة عن التابعين إلى آخره. فأراد ابن الصلاح أن يجعل كتابا مختصرا يلقيه على طلاب المدرسة حتى يحفظوه ويكون فيه متناول الأيدي، وكان يلقيه على صورة دروس والطلاب يكتبون هذا. فبدأ الاهتمام بهذا الكتاب جدا جدا حتى كان يحفظ ويشرح وينظم نظم إلى آخره. فلاقى هذا الكتاب بركة عظيمة جدا جدا، حتى أن الغالب ما عرف ابن الصلاح إلا بإيه؟ بهذا الكتاب. يعني له بعض الكتب الأخرى، لكن أشهر كتاب اشتهر به ابن الصلاح هو هذا الكتاب اللي هو علوم الحديث. الحافظ ابن كثير بين أنه يعني شرح الكتاب أو قرب الكتاب إلى الطلاب، فممكن نقول فعل هذا في بعض المواطن ولم يفعله في مواطن أخرى. يعني في مواطن أتقن الشرح وفي مواطن قصر. ولذلك يعني دايما العلماء بعد يعودوا ويردوا الأمر إلى إيه؟ إلى أن مقدمة ابن الصلاح يعني المفروض أن تكون هي الأولى والأقرب في الشرح قبل غيرها من الكتب. قال: وقد ذكر من أنواع الحديث 65. طبعا الأنواع هذه ما يندرج تحتها هذا العلم من علوم وفنون وتفصيل وهذه الأشياء التي، وليس الأمر يقف عند هذا، ليس 65 أو 67، يعني الأمر قد يزيد وقد يقل على حسب ما يقوم به طالب العلم في تفصيل هذه المسائل. قال: وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين. فابن الصلاح بنى كتابه على كتاب علوم الايه الحديث للإمام النيسابوري الحاكم. قال: وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي. والإمام البيهقي أيضا وإن كان من علماء الشافعية، إلا أنه يقال بأن للشافعي على كل شافعي منا إلا البيهقي فله على الشافعي منا أنه صنف كتبه وساق الأدلة إليها حتى صارت كتب الشافعي يعني لها أصول وقواعد، لأن الشافعي صنف الكتاب على أنه فقه، ألا ننظر لكتاب الأم المسألة الفلانية والمسائل مسائل مسائل ويسوق هذه المسائل. جاء البيهقي في كتاب المعرفة وأتى بجميع مسائل الأم وساق لها أدلة وقرب علم الشافعي بالدليل وبالسنة الواضحة البين. وله طبعا باع كبير جدا في علم الحديث، حتى أن البعض يقول بأن سنن البيهقي من خيرة الكتب، حتى قال قائل: لو أن كتاب يغني عن كتاب لأغنت سنن البيهقي عن كل كتاب، فهو يسوق أحاديث ويتكلم صحة وضعفا إلى آخره. فله كتاب المدخل إلى كتاب السنن تعريف بالدخول إلى كتاب السنن، إلى السنن الكبرى المشهورة المعروفة التي مطبوعة أو طبعت في أول الأمر في 10 مجلدات. قال: وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شطط، من غير نقص ولا زيادة، يعني حاول أنه يوجز الكلام على هذا. ثم قال: والله المستعان وعليه التكلان.

وذكر أقسامها. وهذه يعتبر ثهرس لكتاب مقدمة ابن صلاح. ثم تعقبه فقال: فهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله تعالى. قال: وليس بآخر الممكن في ذلك، لأن هذا علم تأصيلي قواعد، ممكن القاعدة الواحدة يتفرع منها قواعد، وممكن بعض القواعد تضم إلى قاعدة واحدة عامة إلى آخره. فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها. قلت: من الذي قال هنا بقى؟ ابن كثير. وفي هذا كله نظر، اللي هو المط الزايد والتوسيع في هذه الأشياء وبعض الإدماج إلى آخره، بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر. العدد الكبير هذا ممكن يدمج، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض، وكان أليق مما ذكر حتى لا يتسع على القارئ العناوين والمسائل. ثم إنه قد فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه. يعني في بعض الأبواب بعيد عن بعض، فكان الآية أن تكون قريبة. وقلنا قد يكون، لو صح هذا الكلام، قد يكون عذر الشيخ ابن الصلاح، ما عذره حد يعرف إيه عذره، أنه كان يمليه، يعني هذا الكتاب كان إملاء من ابن الصلاح على الطلاب. قال: ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب، وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة، وننبه على مناقشات لابد منها إن شاء الله تعالى. يعني في فوائد طيبة جدا وضعها ابن كثير في هذا الكتاب، وكما قلت، لأن الموسوعة بيكون عنده أسلوب طيب جميل في إيصال المعلومة إلى الطالب. وأعني الموسوعة أنه هو دارس درس. وذلك دايما يا أخوانا، كما يقول البعض، العلم الأكاديمي، العلم الأكاديمي كده اللي هو زي الشيخ عثمان بتاعنا، اللي هو العلم الأزهري، العلم الأزهري يفيد الطالب في طول النفس وفي البحث وفي أيضا السؤال والهمة، إن عنده همة موجودة. لكن غالبا طبعا الغالب اللي بيدخل في هذا السلك بلا هدف ما بيكون هذا كله غير موجود، مجرد يجي ليلة الامتحان ويذاكر، مش عارف الشيخ عثمان بيعمل كده ولا لا، وينجح وانتهت المشكلة. فالقصد هو الاستفادة من العلم اللي هو الموجود الأكاديمي هذا اللي موجود في الجامعات الأزهرية، الاستفادة انك يكون عندك نفس طويل جدا ووقت انك ايه تؤصل وتقرب المسألة، وتستفيد من المدرس الشارح. وذلك يا اخواننا، يعني موقف، يعني وقفة اقول ايضا، هناك من علماء الأزهر فحول في العلم، تجلس بين أيديهم كأنك أمام هرم كبير جدا، ولكن للأسف الشديد أوقفوا علمهم على الطلاب اللي موجودين. وطبعا الطلبة غالبهم فاشل، فبالتالي لا يخرج ما عنده إلا النذر اليسير، لأنه ما فيش المعين. يعني بعض المشايخ كان يدرس في الأزهر، كان مغمور لا يعرف أنه أحد شيء، ذهب إلى أرض الحرمين ودرس في بعض الجامعات، في الجامعة الإسلامية وفي بعض الجامعات في جامعة الملك عبد العزيز، ووجد نهم عجيب للطلبة. يبص يلاقي خارج على الباب بتاعه طابور واقف، يبص يلاقي كم كبير واللي بيسأل وأسئلة تحتاج إلى بحثه، حتى اشتهر جدا. فإذا يعني العلم الأكاديمي فيه فائدة، ولكن للأسف الشديد فائدة محصورة في من يستفيد منه. والأقرب من هذا كله، لو وجد الهمة والنهم والتأصيل والتفرغ الكلي لهذا العلم، طبعا هذا هو الأولى وهو الأفضل. قال الباء: النوع الأول الصحيح. قال: تقسيم الحديث إلى أنواع صحة وضعف. قال: كان ربما طبعا بعض العلماء، مش هقعد ادخل معاك في متاهات، هل هذا من كلام الشيخ شاكر، هل هذا من كلام ابن كثير، هل هذا من كلام ابن الصلاح. المهم ان احنا ندخل من الكتاب بفوائد، بدل ايه ان انا اشوه ذهنك، هذا كلام ابن كثير، هذا كلام شاكر، هذا كلام ابن الصلاح. وهو ان كان بسط المساله، كلمه قال وقلت، قال وقلت. قال اعلم علمك الله واياي ان الحديث عند اهلي ينقسم الى صحيح وحسن وضعيف، والمقصود ما اتفق عليه ايضا متوسط اهل الحديث ما بين المتقدمين وبين المتاخرين. ان علم الحديث ينقسم الى ثلاثه، وسعوا درجه الصحه، صحيح وحسن وضعيف. ويمكن من سبق البخاري ومن فوق البخاري كانوا لا يرون الحسن، يعني ممكن مثلا فلان حديث حسن، لكن البخاري رحمه الله على سبيل المثال كان ربما لا يعمل بالحساب لا في عقيدة ولا عبادة. يقول لك كلمة الحسن دي معناه ان واحد في اختلاط، في بعض الاوهام، في كذا في كذا في كذا، لا يقبل. ولذلك اتسع دائرة يعني الدمج وجمع الطرق، وكما قال البعض طبعا ليس هذا بقولي، عملية ترقية للحديث، انك ترقع كده وتفضل ايه تجيب، وممكن ترفعه او ممكن تتعمق في بعض العلل العليلة التي قد لا تكون بعلة. وزيك دائما انصح اخواننا ان نتعلم من المتأخرين المدخل لعلم الحديث، من المتأخرين كيف ندخل في علم الحديث، ثم نقبض على علم المتقدمين في علم الحديث. بعد ما بقى تنهل وتجد بقى التبسيط والطرق الحديث وتعمل لك الخريطة وتفضل تشتغل وتشتغل، بعد ذلك لا تعدو خطوة واحدة عن المتقدمين. إذا علل البخاري حديثا، طبعا العلة قد تكون في حديث بعينه، طريق بعينه، وقد تكون في الحديث ككل، وده من الاستقراء. يعني البخاري علّ طريق كحديث كفارة المجلس، هل علّ هذا الطريق أم علّ الحديث بالكل؟ الحديث عنده في الصحيح. فلما سأله مسلم سأله عن إسناد بعينه، طريق واحد وبين هذا الطريق معلول، لكن الحديث من طريق آخر صحيح. طيب لو أن البخاري ضعف حديث تضعيف كل قول واحد، يبقى هذا لا يأتي أحد يرقعه إطلاقا. إذن نأخذ من المتأخرين الدربة والتعليم في كيف نستمر ونمضي في علم الحديث وكلنا قدم راسخ. ثم لا تقف، ارجع إلى كلام العلماء اللي المتقدمين. ولذلك بعض الإخوة بقى بيروح ضارب ضربة جامدة، يخش على المتقدمين على طول، يقف ما يعرفش يعمل حاجة، يقول لك أبدأ بعلل الدارقطني وأبدأ بعلل ابن رجب وأبدأ أدخل في كذا، والتاريخ هيجد نفسه وقف. إذن لابد أن أستفيد من المتأخرين وبالذات الفحول العلماء الكبار، وأقبل على علمهم وأشتغل معهم، وبعدين بعد ذلك ثم إذا تبحرت في هذا العلم. وهذا العلم يا إخواننا فيه لذة، يعني البعض بقى ما يعني يسمع كلامي يقول لك معنى ذلك أنك بتغلق علينا الباب أن ده علم صعب جدا، لا أبدا، فيه لذة. ولذته أنك إيه تبدأ تتعلم العوم على البر شوية شوية إلى أن تلج وتدخل إلى أعماق البحر، نفسك عبرت الايه المنش زي ما بيقول. لكن لو حاولت انك ترمي نفسك في وسط هذا العلم ضعت، وربما لا تواصل، وربما تكرهه جدا، ويكون عندك زي الكابوس حديث ايه وبتاعنا. اذن لابد انت درجة درجة، كلما تقدمت خطوة ترى لذة لا تعدلها لذة. يعني كيف اسهر هؤلاء من سبق، وكيف تعبوا هذا التعب وتركوا كل شيء، كل شيء تركوه في مقابل التفرغ لهذا العلم، لأنه مشوا درجة درجة على يدي علماء بدأ يدرجوا يدرجوا إلى أن وصل إلى مرحلة التمكين في هذا العلم. فالشاهد هنا بأن الأصل صحيح وضعيف، وتحت الصحيح يندرج الحسن. وبدأ في تقسيم للحسن، حسن لذاته وحسن لغيره، ليس هذا مجال الكلام فيه الآن. قال قلت، قال هذا ابن كثير، هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، يعني المفروض ده صحيح وده ضعيف. وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك. الصحيح له درجات، والحسن درجات، والضعيف أيضا درجات. فكما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا، يعني كأن ابن كثير بيعرض عليك خطة، يقول لك بأن الحديث ليست هذه القاعدة فقط تقف عندها، ممكن يكون أوسع من هذا وأكثر من هذا. ولأن العلماء كما قلنا في العصور المتأخرة بدأوا يفتحون الباب، وعاوز أدي لك فيصل عشان إيه ذهنك ما لا يكل البعض، يعني إيه متأخرين ومتقدمين. أقول لك آخر عصر أقول لك عليه، يعني ممكن نقول مثلا آخر القرن الثالث نغلق باب المتقدمين، اقفل الباب عليهم خلاص وانتهى. ومن بعد القرن الثالث يبقى ايه اللي هو آراء وضبط المتأخرين. ولذلك يقول الذهبي رحمه الله تعالى يعني في التساهل مع علماء القرن الرابع من آخر الثالث إلى يومنا هذا، لا نعاملهم بمعاملة الجرح والتعديل كما عومل أهل الأصول. يعني ما جيش مثلا تطبق لي القواعد اللي فلان ده مش عارف ايه العدل الضابط، العدل الضابط، وتضبط الضبط ده على كل مثلا من بعد هذا القرن، لا، في نوع من التساهل. حتى قال الذهبي ولو فتحنا الباب ما بقي عالم إلا وجرح وطعن. لسه أحد الإخوة بيعمل بحث في رجال تاريخ بغداد، فكنت أنا وهو في سيارة فبنتناقش سويا، فوجد طبعا أن غالب رجال الخطيب يدلسهم، يعني ممكن الشيخ الواحد يفضل يجيب ينسبه إلى أبيه إلى جده إلى قبيلته يعني. فهل أحد من العلماء طعن في الخطيب؟ أبدا، لأن الرواية تمت، الحديث نقل ثبت في كتب أصول عند الأمة، وذلك أيضا يندرج هذا تحت الأحاديث والأسانيد، يعني في تساهل لحد ما في الإسناد إلى الأصل الكتاب البخاري موجود. عشان بقى تجيب لي إسناد منا غير البخاري بحديث ليس في أصول السنة لا يقبل أبدا، حتى لو كان إسناده كالشمس. يعني من القرن الرابع أو بعد القرن الرابع أي حديث ليس في كتب الأصول لا يقبل أبدا مهما كان قائله، لأنه السنة غربلت. آخر القرن الثالث كان الختام، في القرن الرابع ختمت كل الموضوعات والمكذوبات، وكل من قال أي إنسان قال كلام ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون، إما في الموضوعات والكتب المعروفة المشهورة. فعلى هذا ينبغي نحن نعرف الفرق، التمييز بين المتقدم والمتأخر. وكما قلنا لا نجني على المتقدم نقول لك ده معقدين وصعبين وكذا، ولا أيضا نجني على المتأخر وننكر فضله وتيسيره لعلم الحديث، لا، نجمع بين الاثنين في تدرج حتى تصل إلى علوم. يعني رحم مثلا بعض الإخوة اشترى مرة التاريخ الكبير للبخاري وفرحان بقى ومسك التاريخ الكبير رايح بيته ومعاه التاريخ الكبير، فحاول يدخل فيه ما فيش ملوش باب خالص، كلام ما هو فلان ويذكر لك فلان ويجيب كده كلمة دي عاوزة ايه يعني زي ما قوله لوغاريتمات، عاوزة بقى انك ازاي تحللها. حتى قال ابن أبي حاتم لبعض أمراء بخارى ألا أريك سحرا، سحر. لكن الإنسان لو تدرج بدأ يقرأ في كتب الرجال، كتاب ميزان الاعتدال، الجرح والتعديل، كتب الرجال عموما، ممكن يدخل بعدها على التاريخ الكبير وغير التاريخ الكبير. وذلك أقول لنفسي وإخواني درجة درجة، وكن عندك هدف، هدف بعيد تصل إليه. قال تعريف الحديث الصحيح: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا تعريف ابن الصلاح سريعا أو بإيجاز، هو الحديث المسند. كلمة مسند أسند له سلسلة من الرجال، يعني أسنده صاحبه. أي كتاب تقرأه مثلا رياض الصالحين قال مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، هل هذا الحديث مسند في رد الصالحين؟ ها؟ أبدا. ده حديث ولا قال عمر بن الخطاب أو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إنما الأعمال بالنيات، الحديث مرفوع. إذن المسند هو أن الكتاب عندك مسند من المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لا بد أن يكون المصنف غير مطعون فيه. يعني في عندنا كتاب مشهور اسمه مسند زيد بن علي، الكتاب ده فيه الصحيح والضعيف زي أي كتاب، ولكن المصنف اسمه عمرو بن خالد الواسطي اتهم بالكذب. الرجل هذا كان فيه نوع من التشيع، فكان يجلس عند الورقين اللي هما بيكتبوا ويقعد يلقط يلقط بعض الأسانيد، يلقط يلقط يلقط. فلاحظ يحيى بن معين ان الرجل ده لابد ولازق عند الجماعة اللي بيكتبوا. كان زمان طبعا يا اخوانا في مكاتب او دكاكين اماكن معينة، هذه الاماكن لكتابة كتب العلماء. العالم مثلا عاوز كتاب بخط جميل واحد مميز، وكانوا يشترطون ان الوراق لا بد ان يكون ثقه كصاحب الكتاب. يعني لو واحد ايه ادى الكتاب بتاعه لوراق فيه ضعف يضعف. عندنا سفيان بن وكيع، ابن وكيع بن الجراح، ابوه امام عالم من العلماء الكبار وكيع. سفيان كان ثقه، كان عنده قريب له خط جميل ومنسق، فكان هذا الوراق يدخل في كتب سفيان ما ليس منه، فضعف سفيان من أجل وراقه. ده يقول لك أن الضبط كان ضبط شديد مش عادي. فقيل في سفيان كان له وراق سوء، فوضع في حديث ما ليس منه فضعف من أجله. فلابد أيضا الوراق دي يكون ثقة كالمحدث سواء بسواء في شروط ضبط الأمانة والصدق والدين. فكان الوراقين دول لهم دكاكين، يجي مثلا عالم من العلماء يقول له انا عاوز ايه تنسخ لي 10 نسخ من الايه النسخه بتاعتي، 5 نسخ 100 نسخه، يفضل يجلس ينسخ ينسخ ويديله ايه نسخه نسخه من الكتب من يد الوراق الذي كتب الى يد الشيخ اللي هو ايه قال له اكتب لي الكتاب. فكان صاحبنا ده بيقعد عند الوراقين وايه ويقعد يلقط حديث اللي هو الشيخ ده اللي قلته اسمه ايه، ما حد يعرفه اسمه ايه، عمرو بن خالد الواسطي. وفي عمرو بن خالد ثقة، ليس هذا الذي روى له أصحاب كتب السنة، لكن هذا كذاب. فانتبه له يحيى بن معين وقال هذا الرجل يجالس الورقين، يجالس الورقين وأظن فيه ريبة. فتابعه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل حتى اكتشف أنه بيلقط أحاديث ويدخلها في كتابه يعملوا إيه مسند زيد بن علي. فهتكوا ستره وفضحوا أمره، ففر إلى مر وبدأ يذهب ينتقل في بلاد خراسان وبلاد ما وراء النهر، وبدأ ينشر الكتاب حتى ثبت الكتاب. بعض علماء الزيدية شرح الكتاب مسند زيد بن علي، شرح الكتاب وشرحه كان إزاي، كان يجيب الحديث بتاع مسند زيد بن علي موجود في البخاري، وده موجود في أبي داود، وده موجود في سنن الترمذي، وده موجود في مصنف هل ممكن يصلح هذا؟ هل يصلح؟ استحالة. فإذا هنا لابد أن يكون كلمة مسند أن صاحب الذي رفع الإسناد ثقة معروف عالم وله كتاب مشهور واعتمدته الأمة، يعني قبلوا هذا الكتاب. وذلك أي حديث تسمع يقول مثلا لا أصل له، حد يعرف ما معنى الأصل له؟ ها؟ لا لا ها؟ إيه؟ إيه؟ جميل، يعني لا موجود لا في الصحيح ولا في الضعيف ولا ايه ولا في موضوع. لان العلماء عملوا يا اخوانا، العلماء في تدرج، في مرحلة جمع السنة، وفي مرحلة جمع اقوال التابعين، وفي مرحلة ترتيب المصنفات، وفي مرحلة تهذيب، وفي مرحلة بعد ما جمعوا السنة وانتهوا منها تماما، وقلنا هذا الجمع آخره القرن الثالث، آخر القرن الثالث، بدأوا في القرن الرابع والدخول على أول الخامس كل من قال حديث كذاب وضاع أي كلام ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يدون ويروحوا مغربلين وبقوا يحطوه. فذلك تلف في كتب كثيرة اسمها كتب الإيه؟ الضعفاء للعقيل، كتب كثيرة للوضع فيدون في هذه الكتب بالأسانيد أيضا أسانيد الكذابين. بعد انتهاء القرن الرابع ما وجد حديثا قط مرفوع. فأي حد يجيب بعد القرن الرابع الخامس السادس إلى غيره يقولوا له فين ندور بقى في الثقات في الضعاف في الموضوعات، ما فيش مش موجود، يبقى إيه لا أصل له، يبقى إيه مكذوب حديثي، يعني في عصر قريب غير العصور القديمة. الوقت أزف ودخل وللحديث بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أستأذنكم في 10 دقائق راحة ثم نكمل المجلس إن شاء الله.